فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختلف أعراف الناس باختلاف الزمان والمكان، وكثيرا ما يقع الإشكال في الموافقة أو المواءمة بين النص الشرعي الوارد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أعراف الناس. متى يكون العرف مؤثرا في النص؟ متى يكون العرف باطنا لا تأثير له في النص؟ متى يراعى هذا العرف ومتى لا يراعى؟ هذا ما سنبحثه مع ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. موضوع العرف كثير التطبيقات في حياة الناس، ولكن نريد أن نبدأ الآن بالإطار النظري الذي يضبط العرف المعتبر ويميز لنا ما هو منه محل أخذ وما ليس محل أخذ. وأبدأ بسؤال فضيلتكم عن التعريف اللغوي للعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وأعطاهم وسائل العلم التي منها وسائل عقلية ووسائل روحية ووسائل بدنية. فهذه الوسائل تقتضي تفاهم من بين الجنس البشري يؤدي إلى التعاون الذي هو منشود ومطلوب، ولا يمكن أن يقع التعاون بدون تعارف، وهذا التعارف يقتضي اشتراكا إما في الفكر والعمل معا وإما في أحدهما وحده. فلا يمكن أن يقع تعاون إلا إذا التقى طرفان على مبدأ يتفقان عليه أو على وسيلة يستعملانها. وبهذا اللغة نفسها عرف، اللغة نفسها نعم هي من وسائل التعارف وهي من الألطاف الإلهية. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل ما هو وسائل التعارف بعضه من الله مباشرة، مثل أصل تعليم اللغة وعلم آدم الأسماء كلها اكتساب القدرة. نعم، ومثل ما ألهم الله الناس في مطاعمهم ومشاربهم ومساكنهم وملابسهم، فهذه أمور ألهمها الله للبشرية. فلو ولد طفل ولم يلقى أي معلم سيأخذ بعادات البشر من الأكل والشرب والنوم النوم وهكذا والستر ما يقبح إبداؤه، فهذه عادة إلهامية. طيب، أي هذا شيء جعله الله إلهاما للناس. ومنها ما يحتاج إلى تعليم فيرسل الله الرسل لتعليمه كالدين وكل ما هو مأمور به أو منهي عنه، فلا يمكن أن يتلقاه الإنسان من عقله أو من فطرته فقط، فلذلك يحتاج فيه إلى بيان، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيانه. ومن ذلك أشياء تتجدد بحسب الظروف المحيطة بالإنسان وهي التي تدخلها الأعراف والعادات. وفي هذا الإطار النظري نصل إلى أن العرف في اللغة مشتق من المعرفة، فهو الشيء المعروف بين الناس، ولذلك يطلق العرف على الإحسان، المعروف من جهة العلم يعني معلوم. الشيء المعلوم الذي يعرفه الناس دون تعلم، لا يحتاج إلى أن تجلس لتتعلمه، هذا هو العرف في اللغة. فلذلك يطلق العرف على العطاء والخير. ويطلق كذلك على المواساة مطلقا ولو كانت بالكلام. مثاله هذا، إذا أمرت بالإحسان إلى شخص ولو بالكلام قد يسمى ذلك عرفا، ومنه قول الله تعالى في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكذلك يسمى قسطا أيضا، ومنه قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قيل تقسطوا إليهم تعطوهم قسطا من أموالكم، وقيل تعدلوا إليهم، فيكون ذلك داخلا في المعروف والعرف. وقوله على الأعراف وقريب من هذا؟ لا، الأعراف هذه الأماكن المرتفعة، هذه هذا من معاني العرف. من معاني العرف نعم. ولذلك أعلى رأس الإنسان يسمى عرفا والديك. وقمة الجبل يسمى عرفا. عرف الديك معروف. والمرسلات عرفة من أي معاني؟ هذه التي تأتي وهي الرياح التي يرسلها الله بين يدي المطر فتكون متقدمة عليه كعرف الفرس الذي يكون أمامها. ولا يكون فيها معنى التتابع أيضا؟ يمكن أن يكون فيها معنى المعلومية لأنه يعرف بها أن المطر آت. هل يكون العرف بمعنى الصبر شيخنا كقول ما أحسن العرف في المصيبات؟ فيريد الصبر أو له يقصد معنى المعروف آخر؟ شرعا المعروف شرعا هو الصبر عند الصدمة الأولى. فليس هو أن من معاني العرف الصبر ولكن لا لكن مقصود أن الصبر من العرف معنى المعنى. نعم يقول عبد القادر. الإقرار والاعتراف. نعم الإقرار والاعتراف يطلق عليه العرف بأنه اسمه مصدر وليس مصدرا. هذا الفرق. إيه نعم يعني المصدر هو الاعتراف. مثال النحويين المشهور له علي ألف عرفا. إيه نعم هو من هذا الباب. هو من هذا الباب كما طيب. قال ابن مالك في الألفية. إذا صار عندنا في العرف جملة معاني منها ما اتفق عليه الناس منها التتابع منها أعلى الشيء منها المعروف إلى آخره. لكن ماذا عن الاصطلاح العرف الاصطلاحي الذي عليه مدار الأحكام الشرعية ومدار المسائل التي سنعرض لها فيما بعد؟ نعم بالنسبة للعرف الاصطلاح يطلق على عادة قوم وما أصبح مشتهرا بينهم ما لا يحتاج إلى تعلم سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الممارسات أو السلوك. هذا قيد عدم الاحتياج إلى تعلم شيخنا. قد يقال أنه يتعلمه بالتلقي يعني. لا هو لا يتلقى العرف لا يتلقى لأنه أصبح لو كان يتلقى لما أصبح عرفا. يتلقى بمعنى أنه لو نشأ في بيئة أخرى لما أصابه هذا العرف. نعم لأن العرف ذكرنا أنه يتقيد بقوم. إيه نعم. والقوم معناه سواء التعلم حاصل القصد. لا ليس تعلما بمعنى أن اكتساب. إيه نعم الاكتساب. فيدريه طفله هو بغير تعلم شنشنة معلومة موروثة من أخزمي. هذا هو العرف. طيب كون الشيء الذي يتعود الناس عليه كما يقال مرتضع من أثداء الأمهات. نعم لدي جملة تعريفات أحب أن نناقشكم فيها لنرى ما الذي يستقيم منها ولا يستقيم. النسفي كان يقول العرف هو ما استقر في النفوس من جهة قضايا العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. بالنسبة لهذا التعريف أراد به صاحبه ما يشمل الأفكار والأمور التي لا تدخل في مسمى العرف في الاصطلاح فلذلك عممه كثيرا لأن هذا يدخل فيه العقائد ويدخل فيه الأفكار ويدخل فيه كل مستحسن. وهذا ليس في العرف والعرف قد يكون قبيحا. نعم. طيب ما يغلب تعريف بعض المعاصرين ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك. هذا أيضا يشمل ما يغلب على الناس يشمل الدين ويشمل القانون ويشمل كل. نعم هل يرد عليه إشكال من جهة أن الناس أيضا يكون هذا يعني لعموم الخلق وما في عادة تشمل تغلب على جميع الناس. طيب تعريف الدكتور إلا إذا قصد ما يغلب في الناس معناه أنه غالب في وقت معين أو بلد معين. ما يغلب في الناس وليس على الناس. طيب تعريف الدكتور الزرقاء رحمة الله عليه قال هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل. فهو فر من العموم الذي في الناس وقال جمهور قوم وخصه بالأقوال خصه والأفعال. بالأقوال أعمال تخرج العقائد. الواقع أنه يشمل السلوك والملابس وغير ذلك من الأمور التي قد تدخل في مسمى الفعل. فالفعل يشمل كل شيء لكن الأحسن أن تبرز وحدها. يعني يقال في قول أو فعل أو سلوك أو سلوك. إيه نعم أو قل السلوك يشمل الجميع. طيب اتيانه بالعادة في تعريف العرف مع ما العادة العادة ما تعلمون من العادة جنس والعرف جزء من أجزاء هذا الجنس. فالفرق بين العادة أشمل إلى نعم العادة الخصوصية عادة شخص معين هذه لا تسمى عرفا. طيب فالعرف هو عادة الملأ مجموع من الناس وقد لا يكون عادة لأهل بلد كامل بكامله بل يكون عادة للتجار أو لعادة الأئمة في صناعتهم عادة المؤذنين عادة الصناع عادة الشرطة عادة أي قوم يجمعهم عمل. إذا الآن العادة عمن العرف. العادة تشمل عادة الشخص أو عادة المجموع والعرف خاص بالمجموع سواء كان عرفا عاما أو خاصا ب فئتين أو طائفة كما تفضلتم. وهنا نزيد أيضا أمرا أن العرف قد لا يكون مكتسبا يكون يجري على الإنسان من غير قصد له. كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فاطمة بنت أبي حويش تحيضي ستا أو سبعا في علم الله. فهذا على حسب العرف عرف النساء وعرف النساء هي ما قصدت أن تحيض هذه المدة ويجري عليها من غير قصدها هي شاءت وابت. ولذلك النحويون يقولون في تعريف الفاعل يقولون لكونه فعله أو وصف به أو جرى عليه. فهذا هو الجريان. نعم، ففعله مثل قام زيد، أو وصف به مثل حسن زيد، أو جرى عليه مثل مات زيد. مات زيد، فهو فاعل لكل هذه الأفعال الثلاثة، مع أن الحسن ليس هو الذي يعمله. صحيح. والموت ليس هو الذي فعله لنفسه. قام به أو جرى عليه جرى كما قال عليه. النحات. طيب، العادة من حيث اللغة قبل حتى نوافق بين التعريفين. نعم، العادة من ناحية اللغة مشتقة من العودة وهو الرجوع، فالشيء المتكرر الذي يذهب ويرجع هو الذي يسمى عادة. ومنه العيد لأنه يتكرر في السنة، وهو من العودي، وفيه إعلان أنه هو قلب الحرف، قلب حرف الواوي ياء. نعم. ويبدأ العادة يعود. نعم. من ناحية الاصطلاحية، هل العادة تعريف عند الاصطلاحيين أو عند الأصوليين؟ نعم، كثير من القواعدين يقولون العادة ما جرى به العمل، وهذا التعريف الشائع في علم القواعد. نعم. لأن علم القواعد فيه هذا ما يطابق العرف إلى حد؟ لا، أعم من العرف. فالعادة جرى بها العمل، سواء كان العمل لأفراد أو لمجموعات، فإذا كان لمجموعات واتسق بينهم حتى مر عليه جيل أو أكثر صار عرفا. كان صار طيب عرفا. هذا التعريف يخرج به المعتاد عليه في القول مثلا بحكم تخصيصه بالعمل؟ لا، العمل يشمل الجميع، من عد قوله من عمله قل كلامه فيما لا يعني. طيب، دعني أذكر لك بعض الاصطلاحات أيضا في التعريف. هي العادة يكثر تعريف القواعديين لها، لأن من القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة، وهذه العادة، هذه القاعدة أقصد لها كثير من القواعد التي تقيدها والقواعد التي تشرحه. صحيح. تشرحها. نعم. وهل يقال عليه أن العرف محكم؟ طبعا أيضا. العرف شد هو شد العادة تحكما. طيب، أعود، أحد التعريفات أو أحد التعريفات الموجودة يقول فيه صاحبه أن العادة هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية، والآخر يقول الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. الأمر الذي يتكرر بعلاقة عقلية هل يدخل في حد العادة أو لا يدخل؟ بالنسبة للعلاقة العقلية عامة جدا، لأنها تشمل حتى ما يسمى بالارتباط الذهني، فهو ارتباط عقلي. يعني مثلا نمثل بأنه جرت عادة السكين إذا أمر على المقطوع أن يعني يقطع، هذه علاقة عقلية ناشئة عن تجربة. هذه ليست، هل يدخل هذا في عرف؟ هذا ليس حكما عقليا، وإنما هو حكم عادي. نعم. ولذلك فإن النار من عادتها الإحراق، تحرق، ولكن ليس ذلك حكما عقليا، فإبراهيم رمي في النار ولم تحرقه. نعم. ومثل ذلك الماء للشرب ونحو ذلك، فهذا النوع يذكره الكلاميون حيث يقولون إن الفاعل ثلاثة أقسام. نعم. فاعل بالاختيار، وفاعل بالطبع، وفاعل بالملازمة بغيره، هو الذي يسمى فاعل بالعلة. نعم. فالفاعل بالعلة كالإصبع، حركة الخاتم، الخاتم لا يتحرك بنفسه ولكن حركته بحركة الإصبع. صحيح. والفاعل بالطبع كالسكين في القطع، والنار في الإحراق، والماء في الري إلى آخره. والفاعل بالاختيار يخرج عن هذا. نعم. طيب، نحن الآن لو قلنا، أردنا أن نصطلح أو نقول أن العرف ما عليه جمهور قوم من قول أو فعل، وأن العادة أعم من ذلك، تشمل ما عليه جمهور قوم من قول أو فعل، وتشمل ما تكرر في حياة الإنسان أو الشخص أو الفرد، فيكون العادة سواء كان مقصودا له أو جرى عليه كما تفضلتم من شأن الحياة، فهذا عادة وهذا عرف عليه، فإن كل عرف عادة. نعم. وليس كل ليس عادة، كل عادة عرفا. يكون بينه عموم وخصوص. نعم. العادة عام من العرف. نعم. طيب، بناء على هذا التعريف أو الفهم، هل العرف له اعتبار في الشريعة وفي الأحكام؟ وأبدأ بأدلته من الكتاب إذا أذنتم قبل ما نخوض في السنة النبوية الشريفة، هل في الكتاب أدلة على اعتبار العرف؟ نعم، أحال الله إلى العرف في أمور كثيرة جدا، منها قضية المعاملة الزوجية. نعم. قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا هو ما جرى به العرف بين الناس. وكذلك في أصل خلطة النكاح بين الرجال والنساء، قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. المعروف هنا ليس الإحسان فقط؟ لا، معروف هو ما جرى به العرف، فالعرف يختلف، فالشريفة غير الوضيعة، والكبيرة غير الصغيرة، والقروية الحضرية غير البدوية، وهكذا كل له عرفه. طيب. في التعامل. وكذلك في السكنة من وجدكم، وهكذا في عدد من الآيات التي ذكر فيها وحيل فيها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كل هذا مرتبط بالعرف. في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل هو شاهد على ما نحن فيها وأنه من باب آخر؟ لا، الذي يدل عليه السياق أن المقصود هنا الأمر المعروف مطلقا، وإن كان ذلك ليس ما تعرف عليه الناس. لا، المعروف عام من ذلك. المعروف أو أهمه وأعظمه، يعني يدخل فيه على الأقل، أهمه وأعظمه ما أمر الله به. نعم، ويدخل فيه. طيب، في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فيه دليل على اعتبار العرف. نعم، فيه دليل على اعتبار العرف أن هذا هو الأوسط بحسب تقدير الناس، تقدير الناس بحسب ما تعرفوا عليه. طيب، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جاء عدد كثير من الأحاديث التي تدل على اعتبار العرف والعادة، ومنها ما يكون في المعاملات وهو أكثرها، ومنها ما يكون في العبادات وهو أقل. والعبادات أكثر الأعراف فيها فيما يتعلق بالحيض أو البلوغ أو نحو ذلك، يدخل فيها العرف. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي ذكرناه في الحيض، نعم، بيّن الفرق وقال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. فيعرف معناه بحسب العرف المعروف والعادة، ويعرف معناه نتن له رائحة مخصوصة من العرف. وتأدب فذكر العرف في الأصل يطلق على رائحة الحميدة جميلة، لكنه أراد تحسين العبارة. وكذلك تحيضي 6 أو 7 في علم الله، فهذا بحسب عادة النساء حسب ما يقع. نعم، وكذلك في المعاملات كثير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات أحال فيها على الأعراف، مثل النهي عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يجري فيه الصاعان، والحديث الآخر حتى ينقله التجار إلى رحالهم، والحديث المكيال والصاع، الصاع صاع المدينة، والميزان ميزان مكة. عرفنا في المكيال نفسه. نعم، المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. فأهل المدينة هم تعارفوا على المد الذي هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وأن 4 أمداد هي الصاع. نعم، وهذا هو مكيال المدينة. البلدان الأخرى لها أعراف مختلفة، وهكذا في الدنانير والدراهم ووزنها وما تجب فيه الزكاة منها. فإن وزن الذي تجب فيه الزكاة من الدنانير 20 دينارا، ووزن الدينار الواحد 72 حبة من وسط الشعير. وهذا يختلف، لكن المهم أنه هو العرف المعروف في وزنها. والذي تجب فيه الزكاة من الفضة 200 درهم، والدرهم الواحد وزنه 50 حبة وخمسا حبة من وسط الشعير كذلك. طيب شيخنا، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الموقوف عليه عند أحمد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه إلى آخره، وفي آخره فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله فهو حسن. عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ما مدى دلالة الحديث على اعتبار؟ نعم، والحديث وإن كان موقوفا فمثله لا يؤخذ بالرأي، ولذلك يستدل به القواعديون على هذه القاعدة، قاعدة العادة. وشيخي جدي محمد علي رحمة الله عليه لما أراد تأصيل القواعد الخمس الكبرى، نعم، قد نظمها السيوطي، يقول الفقه مبناه على ما حرره أشياخنا قواعد مشتهرة، بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وأنه للعادة المصير، وبالمشاق يجلب التيسير. وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد. الشيخ رحمة الله عليه أراد تأصيلها، فقال بأن يذكر لكل دليلا، فقال حديث أحدثت فلا ضرر لا، فقول خالق الورى ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا، فإنما الأعمال تأسيس سنا. فإنما محل شاهد فيه قوله ما رآه المؤمنون حسنا، وهو هذا الحديث، وهو هذا الأثر. لكن قول بعضهم أن هذا الحديث هو شاهد على الإجماع وليس على العرف، لأن ما رآه في معنى الرأى القلبية الاجتهادية. وهل كل رأي اجتهادي يكون محل إجماع؟ لا، لكن يعني إشارة إلى أنه إذا أجمعوا على أنه حسن، إذا أجمعوا هذا ما محسوم، لكن إذا لم يجمعوا أيضا فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله. أنا عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي؟ نعم، هذا في المعاملات التي ذكرناها والنفقة. فإن هند بنت عتبة بن ربيعة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما يعطيها أبو سفيان، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وهو ولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وهو ولدك بالمعروف. والحديث فيه أمر لهند أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها بالمعروف، والمعروف أحال فيه للعرف عرف قريش، وهو المعروف لديهم إذ ذاك. ولكن اختلف في التصرف النبوي هنا هل كان قضاء أو كان فتوى. فلو كان قضاء لدعا أبا سفيان وسمع منه، لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بعلمه بخلاف غيره من القضاة، فالجمهور أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه إلا العلم الذي تجدد له في مجلس القضاء. وعند الحنفية يجوز الحكم حكم القاضي بعلمه، وعند غيرهم إذا كان على علم سابق بالقضية يحيلها إلى قاض سواه فيتحول شاهدا بعد أن كان قاضيا. والآخرون قالوا بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهنا يمكن أن يحكم على الغائب كما يحكم على الحاضر، والحكم على الغائب أيضا فيه خلاف فقهي وما أخذه من هذا الحديث. فعموما سواء كان قضاء أو فتوى ففيه حالة للعرف، في اعتبار العرف. نعم، النووي كان يقول في شرحه اعتماد العرف فيه اعتماد العرف على الأمور أو في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. طيب حديث جابر شيخنا في خطبة الوداع، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، في آخرها فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، هو كذلك من أدلة العرف، وهو بيان نحن ذكرنا أن كثيرا من الأمور يحددها الناس بما تعارفوا عليه، مثل ما قال حتى ينقله التجار إلى رحالهم، فهذه أمور يتعارف الناس عليها، فالمرجع فيها إلى المتعارف عليه. فالنفقات والسكنة والكسوة كلها بحسب المتعارف عليه، سواء كانت في كفارة أو كانت نفقة المملوك أو كانت نفقة الزوجة أو كانت نفقة الأولاد أو كانت نفقة الآباء والأمهات الفقراء، فكلها لا يمكن أن يحدد بمبلغ محدد، وإنما يرجع فيه إلى أعراف الناس. ومثل حديث المملوك طعامه وكسوته. نعم، كذلك كله محدد. طيب هل هناك شيء من المذاهب شيخنا لم يعتبر العرف من المذاهب المعتبرة؟ لا، هم أجمعوا على أنه المذاهب كلها المعتبرة فيها إجماع على العرف. طيب انتقل إلى نقطة مهمة جدا، الأعراف كما تعرفون شيخنا، لكن فقط إذا حصل اختلاف بين المذاهب في الأعراف فمبناه على استقرار العرف وتغيره، وهذا لا خلاف على أصل الأمر. هذا خلاف في حال. نعم، وليس خلافا حقيقيا، فالخلاف غير الحقيقي قد يكون في حال، وهذا نظر إلى حال وهذا نظر إلى حال، أو يكون خلافا في لفظ هو الخلاف اللفظي، أو يكون اختلافا في التكييف تكييف المسألة، وهذا ذكر شرطا وقيدا وهذا لم يذكره، فيكون محل الشرط. طيب لكن الجميع متفقون على اعتبار العرف من حيث. نعم، هو عرف. نعم، السؤال هل كل عرف يعتبر وأن هناك شروطا في هذا لا العرف؟ لا بد من وضع شروط لاعتبار الأعراف. طيب لو من أهمها أن يكون ما تعرف عليه الناس غير مخالف لأمر الله، فإذا خالف أمر الله ورسوله فهو باطل، لأنه خالف ما هو أعظم منه وما هو ما لا تسوغ مخالفته. طيب سنة إن شاء الله العلاقة بين العرف والنص إذا ظهر تعارض بينهما. نعم، لكن الشروط في العرف ذاته من حيث أنه مثلا لو اشتراط معين في الاضطراد، هل لو اشتراط معين في. نعم، هذا الشرط الأول ذكرناه، لا يكون مخالفا. طيب لأمر اتفقنا عليه وسنعود إليه. نعم، بالتفصيل. ثانيا لا يكون أن يكون العرف مستقرا، فإذا كان يعارضه عرف آخر معناه أنه لم يستقر عرف بعد. فلذلك إذا كان التعامل في بلد من البلدان بعملة معينة كمن أقر أمام القاضي أو التزم لشخص أن له عليه ألفا وكان هنا في هذا البلد، فمعروف أن الألف هي ألف ريال، ولا يمكن أن يدعي أنها ألف دولار أو ألف جنيه استرليني. نعم، فلذلك هذا يقيده العرف. نعم، لكن إذا كان في منطقة فيها التعامل بعدد من العملات على مرتبة العرف غير العرف غير متعين، هذا الذي يسمى عادة مشتركة. نعم، إذا اتفقت نعم، إذا كان في بانكوك أو في هونغ كونغ أو الأماكن التي فيها العملات كلها يتعامل بها أو نحو ذلك، أو جبل طارق أو نحو هذا من الأماكن التي فيها تعامل بعملات مختلفة، لا بد من تحديد العملة التي يقع بها العرف. طيب، ومثل ذلك أيضا مراعاة الزمان، فمثلا إذا كان في المملكة هنا وقال أقضيك يوم أو أعطيك كذا يوم 15 في الشهر الثامن أو في الشهر التاسع يذهب إلى الهجري، يذهب إلى الهجري، لكن إذا كان في بلد آخر في الكويت أو في أي بلد آخر يذهب إلى الميلاد، أهله يعملون. نعم، يذهب إلى الميلاد. نعم، فإذا لابد أن أقصد إلى الشمسية أو القمرية. نعم، لابد أن لا يخالف نصا شرعيا قلنا أن يكون مضطردا أو غالبا مضبطا. نعم، طيب ماذا عن التصريح بخلاف العرف؟ يعني لو كان العرف جاريا على شيء ولكن صرح بغيره، كان قال لك علي ألف دولار مثلا، فهل يبقى العرف معتبرا؟ لا، حينئذ صرحها بوجه التعامل، والمقصود بالعرف فض النزاع عند وجود سببه. وإذا صرح بالدولار لا، يعني إذن يقال أنه من شروط العرف ألا يتفق على ما يخالفه أو لا، من شروط الرجوع إليه، عدم ذكر من شروط اعتباره، والرجوع إليه عند حصول النزاع ألا يصرح بخلافه. نعم. طيب، لأنه مثلا إذا جرى على ألسنة الناس ألفاظ في الطلاق وتغير العرف فيها، مثلا لفظ حرام كان الناس يقولون أنت علي حرام، بمعنى طالق، هل هو طلقة واحدة أو هو ظهار أو هو ثلاث طلقات أو طلقة بائنة وهو كذب، هذا بحسب العرف. هذه كانت أقوال جميعا سائدة في وقت من الأوقات بحسب الأعراف. طيب. ثم استقر عرف الناس على أنها ثلاث طلقات. ولذلك يقول الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه: فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه، فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام، فقد فخليت قد كانت ثلاثا، وقد غدت لواحدة لا خلف ثم يرام، ولفظ حرام صار في العرف بتة، وذكر أقاويل الحرام حرام. العرف عندكم ربما شيخ في موريتانيا ولا في نعم كل مكان؟ نعم، ويقصد في المغرب العربي. طيب، العرف الذي يحدث بعد النص هل يرجع إليه في تفسير النص، أم أنه يجب أن يكون العرف سابقا أو مقارنا؟ بالنسبة للتفسير لا بد أن يكون سابقا أو مقارنا، لكن بالنسبة لفض النزاع بين الناس ما جرى عليه عرفهم ولو بعد حصول النص، ولو بعد يعني ولو بعد يمكن أن يفض النزاع. يعني إذا أنا مثلا لفظت بكلمة حرام كما تفضلت في وقت كان العرف فيه كذا، نعم، على سبيل المثال، وجد عرف بعد ذلك، أخذ بالعرف الحادث؟ لا، هو النص، نحن نتكلم عن النص الشرعي. نعم، النص المقصود به نص. لا، هو أنا أتكلم عن اعتبار العرف عموما، سواء في تفسير نص شرعي أو حتى في. لا، نحن نتكلم هنا مثلا في وقت نزول النص، يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فذكر الله لفظ الطلاق. طيب، لكن إذا جاء العرف بأي لفظ آخر يدل على الطلاق، طيب لو تعارف الناس على أن هذا العرف، الحقي بأهلك أو حملك على غاربك أو بتلة أو بتة أو نحو ذلك مما جرت به أعراف الناس، فيعتبر هذا طلاقا ولو كان النص لم يأتي به، النص جاء بلفظ الطلاق. لكن يختلف الحال إذا دخلنا إلى نطاق العبادة، فمثلا عقد النكاح لا يكون إلا باللفظين اللذين جاء في القرآن: أنكحت أو زوجت. ما الفرق بينه وبين الطلاق؟ الفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق ليس تعبدا، وأن عقد النكاح ليس مثل غيره من العقود، فهو تعبدي، ولذلك يشترط فيه اللفظ، والطلاق قد لا يشترط فيه اللفظ. النكاح ليس من المعاملات شيخ؟ النكاح هو أصله من المعاملات، لكن فيه جانب تعبدي، ولذلك يجعل في التبويب بين المعاملات والعبادات. طيب، أنا حتى أضبط المسألة التي أريد، أحد الفقهاء المعاصرين يقول: النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص، لأنها هي مراد الشارع، ولا عبرة بتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة، وإلا لم يستقر للنص التشريعي معنى. انتهى. وأنتم تفضلتم الآن أن هناك اعتبار للعرف المتأخر عن النص في بعض التفسيرات، متى نعتبر العرف المتأخر عن النص ومتى لا نعتبره؟ بالنسبة لما ذكره الشيخ الذي نقلت كلامه، نعم هو صحيح، وهو وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو فيما يتعلق بالأصل التشريع إذا جاء بلفظ فاستعمله الشارع، فتجدد في الاصطلاح نقل لذلك اللفظ بالمجاز عن دلالته الأصلية إلى دلالة أخرى، فالمعتبر هو دلالة النص. طيب، في وقته مثلا السيارة جاءت في النص بمعنى القافلة، نعم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردا، فلا تحمل على ما نعرف الآن. واليوم نحن اصطلحنا على تسمية التصوير الحديث، والتصوير كذلك في الحديث، فلذلك لا يتعدى محل النص فيه، ولا يمكن أن نقول التصوير حرام مطلقا فيشمل التصوير بهذه الآلات التي نصور بها الآن، فهذا ليس ما عرف وقت دلالة النص، ولا يمكن أن يفسر النص به. طيب، إذا ما العرف الذي يؤثر في النص؟ العرف الذي يؤثر في النص معناه إذا كان المعنى عرف من دلالة النص، وأطلق لفظ جديد يدل على نفس المعنى السابق الذي كان اللفظ القديم يدل عليه. وهنا فرق بين أن يكون اللفظ كان قديما والمعنى هو الذي تجدد، وبين أن يكون المعنى كان قديما واللفظ هو الذي تجدد. عرفت الفرق الآن بينهما. فلذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول في ما يتعلق باستقرار هذه القاعدة التي ذكرها زرقالان وذكرها ابن قدامة رحمه الله، يقول: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. فلو كان الاسم هو العلة لكانت إذا سميت كحولا أو سميت مشروبا روحيا الحكم لا يتغير حينئذ. طيب شيخ، في الناحية التطبيقية، لو تبدل ما يعد عيبا في المبيع أو في كون سنة الإيجار قمرية أو شمسية أو في تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل، فهل يعتبر ما يجد من أعراف أو يعتد عند الحكم والفصل بما كان وقته؟ يعني أنا اختلفت أنا وشخص مثلا في بيع فيه عيب، أرد المبيع أو لا أرده، وقد كان الأمر الذي أريد أن أرد به في ذلك الوقت وقت في وقت لم يكن عيبا في ذلك الوقت، ثم أي نعم ثم بعد 5 سنين صار عيبا فأردت أن أردها ب لا بالنسبة لهذا النوع لا يكون بالأثر الرجعي أبدا، لأنه بمثابة ما لو تجدد عيب بعد 5 سنين، لأن الأمر لم يكن عيبا في وقت البيع وأصبح عيبا بعد ذلك، فلذلك لا يتجدد. لكن الفرق هنا بين مؤجل المهر ومعجله، وإذا كان المؤجل لا يعطى للمرأة عادة إلا عند الطلاق أو الموت كما هو عادة أهل الشام وعادة بعض المناطق، ولكن تغير العرف فأصبح المهر مؤجل المهر يعطى عند سن معينة وعندما تنجب تلد هذا في أعراف بعضهم طيب. فيختلف فإذا أنا الذي فهمته الآن حتى أضبط المسألة أن بالنسبة للعرف والنص، النص الشرعي إذا نزل فإن لفظه وما جد من أعراف توافق هذا اللفظ يكون معتبرا في المعنى، ولو أصبح لدينا ألفاظ أخرى تدل على نفس المعنى. نعم. الأمر الثاني أن اللفظ المستخدم في النص الشرعي إذا جد له معنى آخر لا يلتفت إليه. الأمر الثالث لا يمكن يلتفت إليه لكن لا يكون من دلالة النص الشرعي. طيب. الأمر الثالث أنه في حال التعامل أو التقاول بين شخصين فإن الاعتبار بالعرف الذي كان وقت قولهما أو فعلهما، وما يجد بعد ذلك من أعراف لا يعاد عليه بأثر رجعي بحيث ينقض الحكم الأول. نعم، وهذا من أمثلته التي تتضح للناس الآن. لو أن عملة من العملات كانت في وقت التعامل تساوي كذا، وفي وقت القضاء اختلف إجراءها، فإذا صرحا بالعملة الفلانية فإنها ولو نقص سعرها تبقى هي التي بذمة، إلا إذا كان ما شملها وصل إلى الثلث وما زاد عليه، فهذا يدخل فيه قانون الغبن، وهو قاعدة أخرى تؤثر. الغبن هو شروطه المعروفة في الفقه التي نظمها ابن عاصم الأندلسي عندما قال ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع فيراعى ذلك. طيب شيخ، ننتقل لجزء آخر وهو ما يتعلق بأقسام العرف، وأجد الأصوليين يقسمونه إلى قولي وعملي، فما الفرق بينهما؟ نعم، بالنسبة للعرف هو سلوك، فمنه ما هو أقوال كما ذكرناه في الطلاق، ومنه ما هو أعمال سواء كانت مما يجري على الإنسان كأيام الحيض والنفاس أو كان تقديرات مثل النفقات والكسوة والسكنة أو نحو ذلك في الكفارات أيضا، أو ما يكون جاريا بين الناس دارجا بينهم كالعادة أن من اشتري منه طعام يحمله إلى محل المشتري فيكون نفقة الحمل عليه أو نفقة الإخراج، فهذه أعراف عملية. أعراف عملية والقولية المصطلحات. نعم. طيب تقسيمه إلى عام وخاص. نعم، بالنسبة للأعراف منها ما يكون عاما بين الناس دارجا على ألسنة العوام، كل الناس يعرفونه في بلد من البلدان، فمثلا إطلاق الدابة على ذوات الحافر هذا هو أصبح حقيقة عرفية، والسبب أنه يرجع إلى العرف الدارج بين الناس وما سواه، وليس حقيقة لغوية. لا، ليس حقيقة لغوية، لأن الحقيقة اللغوية لكل ما يدب على وجه الأرض. نعم. سواء كان له حافر أو ليس ذا حافر، أو إنسانا أو حيوان، إنسانا أو حيوان آخر، لكن ذوات الحافر هي التي تسمى عرفا بالدواب. ولو أتينا إلى العرف الخاص هو مثلا إطلاقات أهل كل علم ومصطلح، أهل الطب لهم مصطلحات ولغة خاصة بهم، أهل الأصول لهم مصطلحات، أهل الحديث لهم مصطلحات، هذه المصطلحات أعراف خاصة ويقع في القول وفي الفعل. نعم. طيب تقسيمه إلى ثابت ومتغير. بالنسبة للعرف هو الثابت في الواقع، لكن قد يكون العرف تغير في وقت من الأوقات أو اختلاط الحضارات، كان أهل مصر مثلا قبل أن يحصل أمر ما لهم عرف فتجددت الأوضاع فتغير العرف السائد لديهم، فمثلا تقول كان أهل مصر يفطرون في بيوتهم أو في المساجد، فلما جاء الانقلاب العسكري على الشرعية افطروا في الميادين، فأصبح هذا عرفا لديهم، فهذا يسمى العرف المتغير. لكن هذا ناشئ عن أمر ما، ومثله اختلاط الحضارات تنشأ منها. أهل جزيرة العرب كانت لهم أعراف، فلما فتح العراق وفتح الشام وفتح تحت الأمصار تغير كثير منها. ولذلك عمر بن الخطاب في رسالته إلى المسلمين في أذربيجان أمرهم بأمور معينة أن يحافظوا عليها من عادات العرب. أمرهم باللبس تمعددوا واخشوا شنو، ولا تتخذوا الركب التي تتخذها الأعازم، وانزعوا على الخيل نزوا، والبسوا النعال ولا تلبسوا الخفاف، وإلى آخر ما ذكره. وهذا عندهم باب الإيجاب الشرعي أو باب لا أمر سياسي للخليفة يريد أن لا ينسوا عاداتهم لما فيها من القوة لهم الخير. تقسيمه شيخ إلى صحيح وفاسد، هكذا بالنسبة للصحيح هو ما لم يكن مخالفا لأمر شرعي، والفاسد هو ما أفسده الشارع بأن كان مخالفا للنص أو ولا يعتبر إذا كان فاسدا. طبعا الفاسد لا اعتبار له. طيب أخذ في مسألة أخرى شيخ، أنه يتعارض العرف مع غيره. لو تعارض العرف مع نص خاص من جميع الوجوه، سبقا ذكرتم أنه غير معتبر، لكني وجدت عبارة لأبي يوسف أو من المشهور عن أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أنه كان يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا. بالنسبة لهذا النوع من القواعد دائما ينقل عن الأئمة، وليس المقصود أنهم قالوا إن العرف إذا خالف النص اعتبر العرف، وإنما معناها أنه هو رأى في مسألة ما أو في مسألتين تقييد النص بعرف، فهمت؟ فذهب إلى العرف، رأى أن الحكم مرتبط أصلا بالعرف. إيه نعم. أو علته العرف. إيه نعم. فلذلك من أقسم لا أكل لحما فأكل سمكا فإنه لا يحنث عند أبي يوسف، وإن كان النص الشرعي سمى السمك لحما طريا، لكن العرف هنا أن هذا غير معروف، فلا يخطر على بال الحالف إلا السمك في وقت حلفه لا أكل لحما. إذن معناها الآن أن النص لو دل شيء أو دل النص نفسه على أن علته مرتبطة بأمر، وهذا الأمر متعلق بالعرف، فحينئذ إذا تغير العرف يؤخذ بالعرف وإن خالف ظاهر النص. نعم. هذا معناه؟ نعم. عنده هو ليس هذا مضطردا لدى الجميع، فكل له فيه ما أخذه. لما لا يكون مضطردا؟ لما لا يكون مضطردا؟ لأن هذا العرف الذي يؤخذ به قد يخطر على بال الإنسان في وقت التصرف، فيكون حينئذ مؤاخذا به. مثلا هذا الشخص يعرف الخلاف الدائر في اللفظ حرام. نعم. فلذلك قال لزوجتي أنت حرام، قد يكون عارفا، فعارفا بكل هذه الأمور يعني تفاصيلها. نعم. يعني أعطيكم مثال شيخ، في زكاة الفطر مثلا، وقد جاء في النص أنه صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وحديث أبي سعيد جاء فيه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، هذا دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه الأصناف بعينها لأنها كانت هي سائدة في طعام المدينة. فلما تغير طعام الناس وجب أن يخرج غير ذلك، وإن كان الظاهر مخالفة النص. يعني نعم. لما أخرج الأرز الآن أنا ظاهر فعلا أني خالفت النص الصريح في الأقط والتمر والزبيب، وبعد ذلك أفتي به الجميع لأنه واضح من الحديث أن القصد إلى طعام أهل البلد. لكن لا بد أن ندرك أن هذه أمثلة وليست حصرا لأنواع الطعام، فالطعام هو ما يأكله الإنسان تفكها وشهوة، هذا تعريف الطعام. نعم. وكل ما تأكله تفكها وشهوة فهو طعام. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخرجوا طعاما، قال أخرجوا صاعا من طعام. في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من نعم صاعا من طعام أو صاعا من أقط. لا، هذا تفسير. هذا تفسير للطعام ما هو، والتفسير لا تفسير السلف كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يقتضي الحصر. نعم، يعني صاع من طعام أو إيه نعم. فالله تعالى لا تقتضي المغايرة كالواو، لا تقتضي المغايرة، فالله تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فليست الواو هنا عاطفة، وإنما المقصود تفسير. فلله خمسه، هذا الخمس واحد، وهذا الخمس قسمه إلى ما بعده. صحيح. وللرسول ولذي القربى واليتامى يكون تفسيرا. إيه نعم. طيب شيخنا، هل لو قلنا الآن أن ما تكلم عنه ابن القيم وغيره من تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال إلى آخره، هو في حقيقته من هذا الباب أن يكون لدينا حكم شرعي مرتبط بعلة، هذه العلة مرتبطة بالعرف، فلما تغير العرف تغيرت العلة فتغير الحكم. هذا وليس وجه القضية، هذا وجه من وجهه، لكن هو أعم من ذلك أيضا. هو أعم من ذلك. أعم من ذلك. طيب هذا الوجه لو بيناه، لأنه إذا قلنا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، معناه أنه كل ما تغير زمان أو مكان تغيرت الفتوى بإطلاق. نعم. بالنسبة للفتوى لا يمكن أن تكون قداستها كقداسة النص الشرعي. هي من النص الشرعي هو الثابت. لا. طيب. فتوى هي اجتهاد المجتهد. فتوى المقصود به اجتهاد المجتهد في تنزيل النص الشرعي على واقعة متجددة. طيب. فيمكن أن يجتهد المجتهد في غروه معينة فيرى أن النص الفلاني هو الذي هو الأنسب الآن لاستعماله في هذه الواقعة، ويجتهد في وقت آخر فيرى أن النص الفلاني هو الذي يعني هذه يغطي هذه الواقعة. ولذلك ابن أبي زيد لما اتخذ كلبا للحراسة قيل له في ذلك فقال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، باعتبار العلة باعتبار الوقت واقع الناس تغير، فذلك الوقت كان الشيعة فيه يقتلون علماء أهل السنة فاضطر لاتخاذ كلب للحراسة. لكن هذا من باب الضرورة في تقديري، هذا المثال يذكر دائما وهو من باب الضرورة وليس من باب تغير الفتوى بتغير الزمان. بلا هو تغير الفتوى بتغير الزمان لأن واقع الإنسان تغير. إذن كل أحكام الضرورات هي في باب تغير الفتوى. لا هل أصبحت ضرورة؟ هل أفتى مفتن بأنها ضرورة؟ إذا صار فيها قتل وكيف ما تكون ضرورة؟ لا هذه قضية يحددها المفتي. طيب. ليس كل الناس يحددونها. الآن الواحد يستبيح الربا ويقول لك الضرورة، أو يستبيح ترك يترك بعض الفرائض التي أوجب الله عليه ويقول ضرورة. من الذي يحدد الضرورة؟ فقيه. لا بد أن يكون فقيها وأن يبذل جهده أيضا. ليس كل فقيه وليس كل كلمة من فقيه تحدد الضرورات. طيب حديث المسافر المشهور النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، واليوم يتفق الفقهاء أن طروق الرجل أهله ليلا لا شيء فيه، في نعم مخالفة واضحة للنص لأجل العرف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة ذلك، ففي وقته لم يكن لدينا هواتف ووسائل اتصال، وبيّن أنه أن ذلك لتستعد تحتد المغيبة، وبيّن العلة. نعم. وهذا يمكن أن يقع بدون. فإذا معنى هذا أن الآن مرة أخرى الأحكام المرتبطة بالأعراف هي التي إذا تغيرت الأعراف تغير بها الحكم، وكذلك النص الشرعي في تنزيله. نعم نحن يمكن أن نقسمها أيضا تقسيما أوسع من هذا، فمن الأعراف ما يدخل في المروءات، ومنها ما يدخل في الديانات، ومنها ما يدخل في المعاملات البيع والشراء ونحو ذلك. فما يدخل في المروءات يختلف باختلاف البلدان، فمثلا تغطية الرؤوس للرجال عرف في مناطق وليست عرفا في مناطق أخرى. صحيح. فتقبح يقبح تركها في المناطق التي يكون ذلك معروفا فيها. وهكذا أنواع الملابس، ومثل ذلك بعض العادات والأخلاق والقيم التي كانت سائدة لدى العرب، ما ذكرناه الآن من الطرق ليلا. كان العرب يهجون الناس الذين يبيتون قريبا من ديارهم في الجاهلية كما أيوه. قال الشاعر والبائتون قريبا من ديارهم ولو يشاءون آبوا الحي أو طرقوا. يهجونهم لما؟ يهجونهم لأنهم كأنهم طماعون يريدون أن يتضيفوا على غيرهم. يريدون الضيافة من غيرهم. طيب شيخ نحن والتغلبي إذا حكى مما لا يروى. طيب تمثل الأمثال. نكمل إن شاء الله حديثنا غدا فيما يتعلق بموضوع العرف وبعض العبارات الأئمة في اعتبار العرف. شكرا لكم وشكرا لكم ولكن أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.